قلبي مكان لجرحي قديم كأنه حصل لي من كام يوم وذكرى تملبت زرني بشوفها قصادي قبل النوم في قلبي مكان لجرحي قديم كأنه حصل لي من كام يوم وذكرى تملبت زرني بشوفها قصادي قبل النوم لناس فرقت بقالها زمان وحلف العشرة بينا تدوم لناس فرقت بقالها زمان وحلف العشرة بينا تدوم في قلبي مكان لناس عن بالي مش بتغيب لناس مشيت ونفس الحجة كله نصيب لناس ما بقتش فكراني لناس في غيابها وحشاني لناس دلوقتي شايفاني فعينها غريب لناس ما بقتش فكراني لناس في غيابها وحشاني دلوقتي شايفاني فعينها غريب في قلبي مكان لكام صورة لذكرى في قلبي محفورة لكام حاجة خلاص راح مكانة في حاجة مكسورة في قلبي مكان لكام صورة لذكرى قلبي محفورة لكم حاجة خلاص راحت مكانة في حاجة مكسورة لناس فرقت بقالها زمان وحلف العشرة بينا تدوم لناس فرقت بقالها زمان حلف العشرة بينا في قلبي مكان لناس وحشتني ضحكتها لناس بالدنيا كانت عندي غلاوتها لناس أنا عشت ليها سنين لناس ما بقتش عارف فين لناس هما أكيد عارفين من قلبي بجد حبيتها لناس أنا عشت ليها سنين لناس ما بقتش عارف فين لناس هما أكيد عارفين من قلبي بجد حبيتها